كانت سعال لسيدنا كعب بن زهير بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بانت سعاد فقلب المتبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غدا البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف ما هيفاء مقبلة عجزاء مد دبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول تجلو عوارض ذي ظلم إذا كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبيب من ماء ما صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سا بدنيا عليل أكرم بها خلة لا ونها صادقت موعودها أو لا ون قبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما ما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها قول فلا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمى أحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وأمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل أمست سعى بأرض لا تبلغها إلا العتاق النجيبة المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرات فيها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضخة الذفراء إذا عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد اللاهق إذا توق ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل غلباء وجناء علكم مذاك في دفها ساعة قدامها ميل وجلدها من أطوم لا يؤيسه طلح بضاء حية المتنين مهزول حرف أخوها أبوها من مهجنات وعمها خالها يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقرب زهاليل عيرانة قذفت بالنحض عن مرفقها عن نبات الزور مفتول كأنما فتى عينيها ومذبحها تمر مثل عسيب النخل ذا خصال في غارز لم تخونه الأحاليل قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل تخدي على يسارات ذوابل مسهن الأرض تحليل سمر العجايات يتركن الحصازي من لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل كأن أوبذ راعيها إذا عريقت وقد تلفع بالقور العسى يوما يظل به الحرباء مستخدا كأن ضاحيه بالشمس مملول قال للقوم حديهم وقد جعلت ورق الجناديب يرقضن الحصاقيل أو بيدا فاقد شمطاء معولات قامت فجأة وبها نكد مساكيل نوحة إخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفر النبى نبي كفيها ومدرعها مشقق عن ترقيها رعابيل تسعى المشاة بجناها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقلق لخليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول قلت خل سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الفرقان فيه لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كان كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما ما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل حتى وضعت يميني لا أنام في كف ذي نقمة قيله القيل لا ذاك يا أبو عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خارد من ليوث الأزد مسكنه من بطن عثر غيل دونه يغدو فيلحم ضرغمين عيشهما لحم من القوم معفور خرا إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول منه تظل ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قروج إلوهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا عند اللقاء ولا ميل معازيل ثم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة بيل بيض سوابغ قد شكت لها حلاق كأنها حلق القفعاء مجدول لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليس مجازيعا إذا نيل يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنا لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل.